كان اسمه حبيبي كان يوم من نصيبي كان اسمه حبيبي كان يوم من نصيبي ضحيت بعمري ما في مشوار اسمه الحياة أنا اللي بينكم هنا رديت بالعذاب لحد ما قلبي ده ولا دقتهم أنا وأنا يا ما تحملت أنا قست وأنا اشتكيت ولا جيت في يوم بكيت منو لكم هنا أنا وأنا اللي بينكم هنا رديت بالعذاب لحد ما قلبي داب ولا دقت يوم أنا وانا يا ما تحملت انا قست وانا اشتكيت وانا جيت في يوم بكيت منو لكم هنا انا العتاب حايش في جراح ولا حيجيب اللي راح العتاب حايش في جراح ولا حيجيب اللي راح دي حكايتي مع الزمان حكايتي مع نعيش هنا قلت حلوة سنيني وبنالي في الخيال قصور من الأمان وقال ما فيش محال نمت وغمضت عيني ومرت الأيام وصحيت من الأحلام ما لقيتش غير قبلك وعذابي مستنيني وانا اللي بينكم هنا مش عارفه رايحه فين غير ولا فاكرة جاية منين، جابني الطريق هنا أنا وأنا يا ما تحملت أنا دموع ما تنتهيش ولم ما تتنسيش لو فات مليون سنة أنا أنا اللي بينكم هنا مش عارفة رايحة فين.